بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى هذه الحلقة من حلقات شرح مقرر الفقه لمستوى الثامن في كلية الشريعة. وقد تقدم معنا في الحلقة الماضية الحديث عن الشروط العامة لإقامة الحدود، ووقف بنا الحديث عند الشرط الخامس وهو شرط الإسلام. وقلنا إن أو الشرط السادس عفوا الشرط السادس الذي هو الإسلام. هذا الشرط وهو الإسلام، الأصل أن المسلم إذا ارتكب جريمة حدية وتوفرت فيه الشروط السابقة من البلوغ ومن العقل ومن القصد ومن الاختيار والرضا ومن العلم، هذه خمسة شروط، فإنه يقام عليه الحد مع توفر الشروط الخاصة بكل حد وانتفاء أيضا الشبهات. لكن الحديث في هذه الحلقة حول ما يتعلق بغير المسلم إذا ارتكب موجبا من موجبات الحدود. فغير المسلمين على أنواع، منهم الذمي والمستأمن ومنهم الحربي ونحو ذلك. فالذمي الأصل في حده وتعريفه أنه الكافر المقيم في دار الإسلام المقر على كفره. الكافر المقيم في دار الإسلام المقر على كفره بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة، هذا هو الأصل في تعريف الذمي عند الفقهاء. والمستأمن هو الذي يدخل دار الإسلام بعهد لأمر ينصرف بانقضائه، يقدم ويدخل دار الإسلام لتجارة أو نحو ذلك وينصرف بانقضاء هذا الأمر، هذا هو المستأمن. والمعاهد هو الكافر الحربي المقيم في دار الكفر الذي بينهم وبين المسلمين مصالحة على ترك القتال مدة ليسوا فيها تحت حكم الإسلام، فهؤلاء أهل عهد بيننا وبينهم معاهدة، ويطلق على الواحد منهم في عرف الفقهاء المصالح والمسالم والموادع. الحربي وهو الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة أبدا، فهؤلاء هم أنواع، بالإضافة أيضا إلى المرتد، فالمرتد أيضا هو من يرجع عن دين الإسلام إلى دين الكفر، هؤلاء كلهم يطلق عليهم لفظ الكفار غير المسلمين. من كان في أرضه كالحرب والمعاك هذا خارج عن مسألتنا ولا نبحثه، إنما نبحث من كان في بلاد المسلمين، فهذا فيه تفصيل، يعني المستأمن، الذمي، المرتد، هؤلاء إذا ارتكبوا جرائم حدية كشرب الخمر، زنا ونحو ذلك، فهل يقام عليهم الحد أو لا؟ فيه تفصيل. إذا ارتكبوا هذه الجريمة الحدية وكانت على بعضهم البعض كقذف مثلا، قذف بعضهم بعضا، فلا نتعرض لهم بحد لأنهم لم يلتزموا من أحكامنا إلا ما يتعلق بحقوق المخلوقين، أما حقوق الله فلا. كذلك أيضا الحدود كما تقدم معنا هي تطهير لمن يقام عليه الحد، وهم ليسوا من أهل التطهير لكفرهم بالله عز وجل. إذن هذا هو الحكم في هذه المسألة، وهو أن الحد إذا كان قد ارتكب مع بعضهم البعض، كما لو قذف يهودي يهوديا أو نصراني نصرانيا في بلاد المسلمين، فإن الحد لا يقام عليه حد القذف. لماذا؟ لأنهم لن يلتزموا من أحكامنا إلا ما يتعلق بحقوق المخلوقين، هذا من جهة، أما حقوق الله فلم يلتزموها، ومن جهة أخرى لأن الحدود إنما شرعت للتكفير والتطهير، وهم لكفرهم ليسوا من أهل التكفير والتطهير. لكن هذا الحكم مقيد بقيد مهم، ما هو؟ إذا لم يترافعوا إلينا. أما إذا ترافعوا إلينا وطلبوا منا أن نحكم بينهم، فهنا وقع خلاف بين أهل العلم، هل نحكم بينهم بشريعتنا إذا ترافعوا إلينا ونقيم عليهم الحد أم لا؟ القول الأول قالوا يجب إذا ترافعوا إلينا وطلبوا منا الحكم بينهم أن نحكم بينهم بحكم الإسلام ونقيم عليهم الحد، وشاهدوا هذا قصة اليهوديين اللذين زنيا زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما ترافعوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني طبق عليهم وأقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا. ولعموم قوله تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله، وهذا القول هو الأقرب إلى يعني الصواب وهو الراجح في المسألة. القول الآخر أن الإمام مخير بين إما أن يحكم فيهم أو بينهم بحكم الإسلام أو أن يعرض عنهم، أو أن يعرض عنهم. وأصحاب هذا القول أيضا تمسكوا بظاهر قول الله عز وجل فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، ولكن الذي يظهر والله أعلم لقصة اليهوديين الذين زنيا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم فيهم بحكم الإسلام، فالذي يظهر والله أعلم صوابه أنهم إذا ترافعوا إلينا فإننا نحكم فيهم بحكم الإسلام ونقيم عليهم الحد إذا ترافعوا إلينا. طيب، هنا أيضا احتمال ثالث أو حالة ثالثة، ارتكبوا جريمة كالزنا أو كشرب الخمر ولم يترافعوا إلينا، فهل أيضا يتركون في بلاد المسلمين هكذا؟ قالوا لا يخلو، إن أظهروها وأعلنوها في مجتمعات المسلمين فإنهم يعزرون ويؤدبهم الإمام ولي الأمر ما يردعهم، لأن هذا مخل بنظام البلد وحكم البلد، وفيه نشر للفاحشة بين المسلمين وإظهار لها، وهذا معروف حتى في القوانين العامة يسمونها انتهاك الحق العام، ولكل مجتمع وبالذات المجتمعات الإسلامية لها ظروفها وأحوالها، والأصل أن شريعة الله عز وجل هي التي يعني تحكم في هذه المجتمعات. كذلك أيضا يعني إذا فعلوه فيما بينهم ولم يترافعوا إلينا ولم يظهروه، فنحن لم نؤمر بالتفتيش عليهم في منازلهم ولا في دورهم، بل نتركهم وشأنهم ما دام أنهم لم يترافعوا إلينا من جهة، ولم أيضا يظهروا هذا المنكر وهذه الجريمة بين المسلمين ويجاهروا بها. أيضا إذا ارتكبوا الجريمة على مسلم أو مسلمة فهذا الأمر يختلف باختلاف نوع الجريمة، هل هي تتعلق بحقوق المخلوقين أم لا، وطبيعتها ما هي هذه الجريمة. فالجريمة الأولى لو أنهم ارتكبوا جريمة القذف أو السرقة، فإذا قذفوا مسلما بالفاحشة أو سرقوا مال مسلم فهنا يقام عليهم الحد، ويدل لذلك جملة من الأمور. أولا عموم النصوص الموجبة لإقامة الحد على من قذف أو سرق، وهم داخلون في عموم هذه النصوص، ولم يوجد نص يخرجهم من عمومها. كذلك أيضا حديث اليهودي الذي قتل جارية بحجر زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقتله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحجر، ويستفاد من هذا الحكم إقامة الحد على من قذف مسلما أو سرق ماله، فإن في القتل اعتداء على النفس، وكذلك في السرقة اعتداء على المال، وفي القذف اعتداء على العرض، وكل هذه الأمور محسوبة ومعدودة من جملة الضروريات الخمس. الزنا، جريمة الزنا، إذا زنى أحد هؤلاء بمسلمة فالأصل أنه ينتقض عهده وأمانه على الصحيح من أقوال أهل العلم لنقضه للعهد، وذلك لما في ذلك من الجرح على المسلمين وإظهار الاستعلاء عليهم وترك الصغار الذي ينبغي أن يتصفوا به. وقد ورد أيضا نصوص وآثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ذلك، حيث ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قتل نصرانيا فعل ذلك، أي زنى بامرأة مسلمة، وورد عن أبي عبيدة مثله. كذلك أيضا ما يتعلق بحد الحرابة، إذا قطعوا الطريق وأخافوا المسلمين ونهبوا أموالهم واعتدوا عليهم، فالخلاف فيه كالخلاف في الزنا، والصحيح كما تقدم قبل قليل أنه يقام عليهم الحد، وأنهم باعتبارهم أو بوصفهم قد قطعوا الطريق وأخافوا السبيل فإنه قد نقضوا العهد بذلك، ومن ثم فيقام عليهم الحد قتلا. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. شرب المسكر، لو ارتكب غير المسلم هذه الجريمة فإنه لا يقام عليه الحد، وذلك لأنه غير ملتزم بما لا يعتقد تحريمه، فهو لا يعتقد تحريم شرب المسكر، فلو شربه لا يقام عليه الحد، لكن بالشرط السابق وهو أن لا يظهره. أما لو أظهر الشرب في بلاد المسلمين في مجتمعات المسلمين فإن لولي الأمر أن يعاقبه تعزيرا صيانة لديار الإسلام من انتشار الفاحشة وانتشار الموبقات. هذا في الجملة شيء من الأحكام المتعلقة بهذا الأمر. النقطة الأخرى أيضا، هنا مسألة أخرى، وهي ما يتعلق بمن هو المخول بإقامة الحدود. إذا ثبت الحد لدى القاضي، لدى الحاكم الشرعي، فمن المخول بإقامة الحدود؟ الأصل أن المخول بإقامة الحدود في الشرع هو الإمام أو من ينيبه، فليس لأحد الناس وأفراد الناس أن يقيموا الحدود، وإنما الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه، الإمام أو من ينيبه. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يقيم الحدود، وخلفاؤه من بعده رضوان الله عليهم كانوا يقيمون الحدود، ويقوم نائب الإمام كالحاكم الإداري أو نحو ذلك يقوم مقام الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أناب عنه من يقيم الحد، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. وأمر صلى الله عليه وسلم صحابة برجم ماعز ولم يحضره، وقال أيضا في سارق: اذهبوا به فاقطعوه. إذن هذه كلها أدلة تدل على أن الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه مطلقا، سواء كانت الحدود يعني لله كحد الزنا وحد الخمر ونحو ذلك، أو كانت لآدمي أو المغلب في حق الآدمي كحد القذف. وقد علل الفقهاء تعليلا لاشتراط كون الذي يقيم الحد هو الحاكم الإمام أو نائبه، قالوا لأن ذلك يفتقر إلى اجتهاد، يفتقر إلى اجتهاد، ولا يؤمن من استيفائه الحيف، فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه حتى يقيمه لئلا تقع هذه المفاسد، وكذلك أيضا لئلا يحصل فوضى في المجتمع، فإنه لو كان لأحد الناس إقامة الحدود فتحصل بذلك فوضى عارمة، وإنما جعل الإمام لتحقيق الأمن وترسيخه ولئلا يعني تنفرط أحوال المسلمين وتدب الفوضى إليهم. المسألة الأخرى أيضا حكم أو مكان إقامة الحد، أين يقام الحد كجلد أو رجم أو نحو ذلك؟ أولا نقول الأصل أن الحد يقام في كل مكان، هذا الأصل، ليس هناك مكان مخصص لإقامة الحد، فالأصل أنه يقام في أي مكان تحصل به ماذا المصلحة تندفع به المفسدة. لكن أهل العلم بحثوا هنا مسألتين، المسألة الأولى إقامة الحد في المسجد، والمسألة الثانية إقامة الحدود في الحرم، وليس المقصود الحرم اللي هو المسجد المبني فيه الكعبة، وإنما الحرم كله بحدوده المعروفة. فبالنسبة للمسألة الأولى وهي إقامة الحد في المسجد، فأهل العلم متفقون على أن الحد لا يقام في المسجد، وأنه يحرم الحد إقامة الحد في المسجد لدليل وتعليل. أما الدليل فما ورد في حديث حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يستقاد في المسجد، يعني أن يقام الحد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، يعني الأشعار أشعار المجون ونحوها، أما الأشعار التي فيها دفاع عن الإسلام وذب عن الإسلام ونحو ذلك كشعر حسان بن ثابت ونحو هذا لا بأس من قوله في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه أيضا. نهى أن يستقاد بالمسجد وأن تنشد الأشعار وأن تقام فيه الحدود، فلا يقتص لشخص في المسجد ولا تقام فيه الحدود بنص هذا الحديث. كذلك أيضا عللوا تعليلا آخر أو تعليلا لعدم إقامة الحد في المسجد، قالوا لأنه لا يؤمن أن يعني أثناء إقامة الحد على المحدود لا يؤمن أن يحدث منه شيء، كأن يخرج منه بول أو دم غائط أو نحو ذلك، فيلوث المسجد وينجسه. فإذن الأصل عدم إقامة الحدود في بيوت الله عز وجل. وقد ورد أن عمر أتي برجل زنى فقال أخرجوه من المسجد فاضربوه، وأيضا ورد عن علي أنه أتي بسارق فأمر بإخراجه من ماذا من المسجد. الأمر الآخر وهو ما يتعلق بإقامة الحد في الحرم المحدود بحدوده المعروفة ماذا المعروفة شرعا، فإذا ارتكب شخص يعني جريمة فهل نقيم عليه، يعني شرب المسكرة أو زنى، هل نقيم عليه الحد في الحرم؟ لا يخلو حال هذا الشخص من أحوال. الحالة الأولى قالوا أن يقتل أو يسرق خارج الحرم ثم يلجأ إليه، أن يسرق مثلا يفعل الجريمة خارج حدود الحرم ثم يلجأ إليه، في هذه الحالة قالوا لا يقام عليه الحد في الحرم، وإنما يضيق عليه فلا يبايع ولا يشترى منه ولا يكلم حتى يضطر إلى الخروج من الحرم، فإذا خرج من حدود الحرم استوفي منه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يسرق داخل الحرم، أن يشرب الخمر داخل الحرم حدود الحرم، أن يزني داخل حدود الحرم، ففي هذه الحالة قالوا يستوفى منه الحد في الحرم بلا خلاف، يستوفى منه الحد داخل الحرم بلا خلاف، لعموم قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه، ولأنه أيضا انتهك حرمة الحرم، فما دام أنه انتهك حرمة الحرم بإقدامه على تلك الجريمة الشنعة فحينئذ يعني يطبق عليه الحد داخل الحرم. إذن هذان أمران فيما يتعلق بحكم يعني أو مكان إقامة الحد، فالأصل أنه يقام في أي مكان يرى فيه ولي الأمر مصلحة تتحقق به المصلحة، لكن المسجد تنزه عن إقامة القصاص والحدود فيها، وكذلك أيضا الحرم على التفصيل السابق إن ارتكب الحد خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم يضيق عليه حتى يخرج فيستوفى منه الحد، وإن ارتكب موجب الحد داخل حدود الحرم فإنه يقام عليه الحد داخل الحرم لأنه انتهك حرمة الحرم، فحينئذ لا يعيذه الحرم والحالة هذه. هذا ما اتسع له وقت الحلقة، ولنا لقاء جديد بكم إن شاء الله، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.